بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سائل يقول: فضيلة الشيخ، جاءني شخص بمال لأستفيد منه في حجي، فقلت له عندي ما يكفيني، فقال استفد منه في شيء آخر، فهل تنصحني بأخذه أم أستغني عنه؟ وبارك الله فيكم. إذا أعطيت شيئا من غير مسألة فخذ، كما النبي صلى الله عليه وسلم أرشد عمر رضي الله عنه قال: ما أعطيت من غير مسألة فخذ، وما عدا ذلك فلا تتبعه نفسك. فالإنسان إذا أعطي شيء، كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أعطي شيء أخذ، وإذا لم يعط لم يسأل. فإذا أعطيت من غير مسألة فلا بأس أن تنتفع به، لكن إذا كان الذي أعطاك شيئا من الزكاة ويظن أنك فقير أو محتاج فبين له، وأما إذا كان يعرف حالك فخذ ما أعطاك. سائل يقول: هل يجوز الاشتراك في شاة الأضحية وكيف يقسمونها بينهم؟ لا يجوز الاشتراك في الأضحية الاشتراك في الشاة، وإنما يكون الاشتراك في البقرة والبدنة، وأما الشاة فلا تجزي إلا عن واحد. يقول: الذي يشتري الأضحية ولكنه لا ينحرها بنفسه ويوكل غيره، فمن الذي إذا دخلت العشر أمسك عن أخذ شعره، هو أو الذي ينحر؟ لا، العبرة بصاحب الأضحية، هذا الوكيل ليس له عبرة، الوكيل هذا يعني مأمور، فالذي يضحي هو الذي يمسك عن شعره، الذي يريد أن يضحي هو صاحب الأضحية، أما هذا الجزار الآن يذبح، ومن أوكل إليه الذبح يذبح، فالعبرة بصاحب الأضحية. نعم. سائل يقول: من اعتمر ثم أراد أن يتنفل بالطواف، هل له أن يطبع ويرمل؟ لا، الاطباع إنما يكون للمحرم، ويكون في طواف القدوم، وأما إذا فرغ من عمرته فليس هناك إحرام، والأولى إذا كان في أثناء الإحرام في العمرة قبل أن يتنفل بالطواف يسعى، لأن الركن السعي ركن، ويحلق ثم يتحلل، ثم بعد ذلك إن شاء أن يطوف يطوف وهو متحلل. يقول: الذي تمتع بالعمرة إلى الحج ثم خرج بعد العمرة إلى المدينة، فإذا عاد إلى مكة قبل يوم الثامن، هل يحرم من ميقات المدينة أم يبقى في مكة إلى اليوم الثامن ثم يحرم منها؟ لا، إذا خرج من مكة ووصل إلى المواقيت أو حتى لم يصل إلى المواقيت فلا يرجع مكة إلا وهو محرم، مثل خروجه للمدينة فيتجاوز المواقيت فيحرم من المدينة، من ميقات أهل المدينة، وكذلك إذا كان دون المواقيت مثل جدة فلا يرجع إلى مكة إلا وهو محرم، كالذي أنشأ النية من المكان الذي هو فيه فلا يدخل مكة إلا وهو محرم، وهو مخير بين أن يأتي بعمرة ثانية أو أن يحرم بالحج ويبقى على إحرامه حتى يحج. سائل يقول: هل يجوز الدخول إلى مكة بدون إحرام ثم التحلل في أحد أماكن التحلل بها لأداء عمرة التمتع، مع العلم بأن هذا الرجل يريد الحج، فهل عليه دم؟ لا يدخل مكة إلا وهو محرم، إذا أراد الحج والعمرة لا يتجاوز المواقيت إلا وهو محرم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولي من أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، الذي يريد الحج والعمرة ويأتي على المواقيت لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا وهو محرم. ما أدري، يسأل عن الدم. كيف؟ إذا دخل مكة وهو يريد العمرة والحج وأحرم من مكة، نعم عليه دم، إذا تجاوز الميقات ثم أحرم فعليه دم، لكن تجاوزه للميقات له يعني صورتان، الصورة الأولى أن لا تكون له نية، ثم لما وصل مكة أو قبلها نشأت له النية فيحرم من المكان الذي نشأت له النية فيه. الصورة الثانية أن يتجاوز الميقات وهو يريد العمرة أو الحج، ولا يحرم، ثم يحرم من مكة أو من التنعيم، تنعيم ليس بميقات، فهذا يجب عليه إما أن يرجع إلى الميقات ويحرم وهذا هو الواجب، وإما أن إذا أحرم من مكانه فهو آثم مع الفدية يذبح ذبيحة لفقراء الحرم. سائل يقول: ما معنى ترك المحرم للتطيب في المأكل والمشرب؟ يعني أن يتجنب الطيب الذي يكون في الطعام والشراب مثل الزعفران إذا كانت له رائحة، فيتجنب هذا وكل ما يدخل في حكمه. بعض أهل العلم يقول إذا طبخ وذهبت رائحته فلم يكن له حكم الطيب، لكن تجنب الأمور المشتبهة في احتياط للدين، وليس من الطيب كما يظن البعض رائحة الفواكه، الفواكه أو النعناع أو غيره، لأن بعض من يفتي يمنع الناس من ذلك، والقهوة بعض الجهلة يفتي الناس بأنه المحرم لا يأكل التفاح ولا البرتقال ولا الفواكه التي لها روائح، ولا يشرب القهوة ولا يشرب الشاي إذا فيه نعناع، فيه من كان يفتي بهذا، هذا جهل، هذه فواكه وليست من الطيب. بل العلماء كما ذكر ابن قدامة فرق بين النبات الذي يتخذ منها الطيب وبين بعض النباتات التي لها رائحة عطرية أو زكية وليست من الطيب، مثل النعناع مثل التفاح له رائحة لكنه ليس بطيب. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: يوجب كثير من الناس الكيل بالمد النبوي في العبادات التي تحتاج إلى ذلك، ويقول آخرون إن الكيل يكون بمد كل إنسان وأن القول بإيجاب المد النبوي فيه مشقة، فما توجيهكم في ذلك؟ أعد. يقول: يوجب كثير من الناس الكيل بالمد النبوي في العبادات التي تحتاج إلى ذلك، ويقول آخرون إن الكيل يكون بمد كل إنسان وأن إيجاب المد النبوي فيه مشقة، فما توجيهكم في ذلك؟ الواجب هو تحقق العبادة على ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمد النبوي، ولكن بعض العلماء الآن قدروا هذا بالكيل أو بالوزن، فإذا قدر المد النبوي بما يعادله من الوزن فهذا هو، هذه هي العبرة، العبرة بالحد الذي حده النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وافقه بكيل أو بوزن فهو المقصود. نعم. سائل يقول: حلف والدي على ابني ألا يذهب للمدرسة ولكنه ذهب للمدرسة، فهل علي شيء أو على والدي شيء؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا أول الإنسان ينبغي له أن لا يحلف ولا يقسم على من لا يبره في قسمه، ثم إذا أقسم على من يفعل أو لا يفعل فالعلماء بعضهم يقول ليس عليه شيء فيما عجز عنه، ولكن بعض العلماء يقول إذا أقسم على إنسان فخالفه فعليه أن يكفر كفارة يمين، لأن الأصل أنه لا يقسم إلا على من يعلم أنه يملك أمره، فإذا خالفه فيكون هذا مقصر في أنه يقسم على شيء لا يستطيع أن يفعله فعليه كفارة يمين. هذا سائل يقول: هل غسل الجمعة مثل تحية المسجد، أي كما أن تحية المسجد تسقط بأي ركعتين فكذلك غسل الجمعة يسقط بأي غسل مثل غسل الجنابة؟ نعم، إذا كان الغسل أوجب منه مثل غسل الجنابة فهو يجزئ إذا قصد به غسل الجنابة مع غسل الجمعة، وأما إذا كان للتنظف وليس بنية العبادة فإنه لا يجزئ، فيدخل غسل الجمعة في العبادة التي هي في درجة مشروعيتها أقوى من غسل الجمعة، لأن غسل الجمعة على الصحيح أنه مستحب وغسل الجنابة واجب فيدخل فيه، وأما إذا كان اغتسل للتنظف فإنه لا يدخل فيه بل يجب عليه أن يغتسل بنية غسل الجمعة. السائل يقول: يلاحظ على بعض الناس في الحج انشغالهم عن استشعار العبادة فهم يقلون من التلبية والذكر في الطواف لانشغالهم بالزحام أو بحمل أمتعتهم بين المشاعر، فما التوجيه المناسب لهم وكيف يسلم الحاج مما يشوش عليه في الحج؟ جزاكم الله خيرا ونفع بكم المسلمين. الذي ينبغي هو الحرص على العبادة، لأن بعض الناس إذا وصل إلى البيت أو أراد الرمي يكون ذهنه مشغول كيف يؤدي ويفرغ من الطواف، كيف يفرغ من السعي. لا، الذي ينبغي للإنسان أن يختار الوقت المناسب الذي يجد فيه نشاطه ويجد فيه أيضا المكان مهيأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة بات في الآبار المعروف بآبار الزاهر، ثم اغتسل من يوم ثم دخل مكة وهو في نشاط. فإذا كان الإنسان متعب أو مرهق أو مريض فعليه أن يتجنب تأدية النسك في هذا الحال. وكذلك إذا كان هناك زحام شديد يختار الوقت المناسب الذي يمكن فيه أن يخشى، لا يكون القصد هو المهم أن نتخلص من الطواف أو نتخلص من الرمي. فإذا اختار الأوقات المناسبة له والتي تبعد يعني عن الشغل شغال القلب بكثرة الزحام أو بغيره فهذا هو الأولى. أيضا إذا ذهب إلى طواف أو إلى الرمي أو إلى مكان يزدحم فيه ينبغي له أن يترك مكانه متاعه في مكان بعيد، وهذه من أكبر المشاكل التي تواجه الآن الحجاج، أن كل من جاء يرمي أتى بمتاعه أو في الطواف، وهذا يشق على الناس ويكون سبب للزحام وسقوط كثير من الناس بسبب فعل هؤلاء، فيترك المتاع في مكان آخر ويجعله عند شخص إذا كان يخشى عليه، ثم يأتي وهو خفيف في سيره يعني تيسيرا على نفسه وعلى غيره. بارك الله فيكم. سائل يقول: هل الاطباع سنة في السعي أيضا كما في الطواف؟ لا، الاطباع في طواف القدوم فقط، أما السعي لا اطباع فيه، بل الاطباع ليس بسنة إلا في طواف القدوم. وهذا سائل يقول: ما حكم المتمتع إذا قصد العمرة لوالده المتوفى والحج لنفسه؟ لا بأس بهذا، يصح أن تكون العمرة عمرة المتمتع لشخص والحج عن آخر، لكن الهدي يجب عليه، الهدي يجب عليه. هذا سائل يقول: هل يجوز الخروج من مكة إلى جدة بعد خلع الإحرام؟ متى؟ هكذا سؤال. إذا كان بعد العمرة لا بأس، ولكن إذا رجع يجب عليه أن يرجع وهو محرم، وأما إذا كان في الحج فعليه أن لا يغادر يعني مكة ولا منى، مثل الذين يخرجون أيام التشريق إلى جدة وإلى غيرها، هذا لا ينبغي. النبي صلى الله عليه وسلم بقي في منى، بل لم يبق في مكة بعد أن طواف الإفاضة كما تقدم، رجع إلى منى. أما إذا كان بين العمرة والحج المتمتع فلا بأس، لكن إذا رجع يرجع بإحرام. نعم. هذا السائل يقول: هل يجوز أخذ العمرة لوالدي أو والدتي بعد عمرة التمتع وهما متوفيان رحمهم الله جزاكم الله خير؟ إذا كان في مكة ما ينبغي، لا لنفسك ولا لغيرك، على ما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذه العمرة ولم يرشد إليها، ولو كانت هذه العمرة مستحبة لأرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أحرص الناس على الخير وعلى كمال الأجر، فلو كانت العمرة من التنعيم مستحبة لأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها، وفعلها أصحابه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ولم يفعلها أحد من الصحابة إلا عائشة، وعائشة رضي الله عنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرخص لها ابتداء وقال تكفيك عمرتك، ثم ألحت فأذن لها بعد إلحاح وقال أجرك على قدر نصبك، فدل على أن هذه العمرة أن خلاف الأولى، سواء كانت عن النفس أو عن الغير، وكانت المشقة قديما في السفر أعظم منها في السفر الآن. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لمن أتى من أماكن بعيدة، قال اعتمروا عن غيركم، وما فعله أحد، فدل على أن هذه العمرة خلاف الأولى، وأن العمرة الصحيحة هي التي يأتي بها من الميقات، فإذا جاء مرة أخرى يعتمر عمن شاء من أهله، بشرط أن يكون هذا الذي يعتمر عنه إما أن يكون متوفى أو أن يكون عاجزا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص إلا عن هذين الصنفين، العجزة ومن كان متوفى. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: ما حكم الحزام الذي توضع به الفلوس وقت الإحرام؟ لا بأس به الحزام، هذا لا بأس به، وبعض الناس يتحرج من وجود مخيط في الحزام أو في الحذاء أو في الحقيبة، هذا ليس هو المخيط، المخيط هو ما أحاط بالجسم، ما كان مفصلا على هيئة الجسم، مثل الشراريب، قد يكون بعضها ليس فيه خياطة، قد تكون هناك بعض الألبسة ليس فيها خياطة، فهي في حكم المخيط. أما ما كان فيه خياطة مثل الحزام أو الحذاء، فالحذاء لا تكون ساترة للبدن للقدم، وكذلك الحزام إنما هو للنقود أو لأن يعني يقبض على الإزار حتى لا يذهب ولا ينكشف، هذا لا بأس به. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: هل يجوز الإحرام هنا في المدينة بدلا من آبار علي لشدة الزحام؟ لبس الإزار والرداء والاغتسال لا بأس به، بل هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأما النية فيجب أن تكون من آبار علي، ولا ينبغي ولا يسن الإحرام قبل ذلك. يقول: علي نذر، هل أقدمه هنا أم أقدمه في بلدي في بيت المقدس؟ وجزاكم الله خيرا. يجب المبادرة بالوفاء بالنذر في الوقت الذي تتمكن منه، سواء كنت في المدينة أو في بيت المقدس أو في أي مكان، إلا إذا كان يتعلق بشيء في بيت المقدس، مثل أن نذرت أن تصلي في بيت المقدس، فهذا نذر متعلق بمكان. وأما إذا كان غير مقيد بمكان، مثل أن تقول نذرت أن أصوم أو أن أتصدق، فيجب المبادرة بالوفاء بالنذر حال التمكن. نعم. سائل يقول: إننا في بلاد يصعب على أهلها القدوم إلا بمشقة، وكثير منهم حملوني أمانة أن أسلم لهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرجو التوجيه وفقكم الله. لا تتحمل هذه الأمانة لأنها خلاف السنة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام، وهناك من يبلغ أفضل من بلاغك، وهم الملائكة. وهذا لم يكن مشروعا، لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، لا للموصي ولا للموصى، فلا يجوز لرجل أن يقول لغيره بلغ السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لرجل أن يتحمل ذلك، لأن هذه معصية. فلو قال لك رجل افعل معصية في المدينة، أو أبرم لي صفقة ربا في المدينة، أو أحضر لي كذا من المعاصي خمرا أو كذا، ما تستجيب، هذه كذلك بدعة، فتقول له أن هذا مخالف للسنة، والملائكة يبلغون السلام من المسلم في أي مكان، وهذا بأمر رب العالمين، والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأما الإنسان عرضة للنسيان، فإذا كفانا الله عز وجل هذا الأمر بالملائكة الذين هم يعملون بأمر الله عز وجل. بارك الله فيكم. سائل يقول: هل يجب أن يذكر عند نية الإحرام للمتمتع اسم المحجوج عنه نيابة؟ لا بأس إذا حج أن يقول لبيك اللهم حجا أو عمرة عن فلان، ولو نوى بقلبه ولم يتلفظ ينعقد الإحرام، ولو أيضا ذكره عند التلبية قال عن فلان لبيك اللهم لبيك، لا بأس بهذا. نعم. يقول: وهل يجب أن تكون العمرة للمحجوج عنه أم للذي كلف بالحج نيابة؟ العمرة لمن حج عنه، والمكلف له الأجر إذا كان أراد الإحسان إلى غيره، له أجر البر والإحسان. سائل يقول: هل يصح لي أن أنذر إذا نجح ابني أن أقدم كذا وكذا؟ لا، الأولى هو أن لا تنذر، لأن النذر مكروه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يستخرج به من البخيل. واختلف في هذا، هل هو النذر على العموم أو أنه النذر المقيد، كأن يقول الرجل: إن شفى الله مريضي أو نجح ابني أن أفعل كذا. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يستخرج به من البخيل، لأن أمر الله نافذ. فالأولى أن الإنسان إذا تجددت له نعمة من نجاح ابن أو غيره أن يبادر بالصدقة والأعمال الصالحة دون أن ينذر، لأنه إن تمكن من ذلك في وقت وجود النعمة وتجددها فهذا من الشكر، وإن عجز عنه فلا حرج عليه. أما النذر فقد ينذر النذر ولا يستطيع الوفاء به. سائل يقول: ما حكم وضع إحرام فيه مخيط في عرفة على صدر المحرم؟ إذا كان المقصود بالمخيط أن طرف الإحرام يكف بخياطة، هذا ليس هو المخيط. وأما إذا كان المقصود بالمخيط هو أن يجعل الإحرام على هيئة القميص ويعمل بمشابك أو ما يسمى بالكباسيل أو غيرها، فإن هذا هو المخيط. المخيط سواء كان بالمشابك أو بهذه الكباسيل أو بغيرها، هذا هو المخيط. فالإحرام يجعل ولا يجعل فيه شيء، يترك على هيئته ويلف على البدن. وأما عمل الإحرام بهذه الصورة هذا هو المخيط، لأن بعض الناس يظن أن المخيط هو ما فيه خياطة ولا بأس أن يضع مشابك، هذا هو المخيط وله حكم المخيط. ولهذا ينبغي تجنب هذه المشابك وأن يجعل في الإحرام شيء. والآن أصبحوا يأتون في الإحرامات بأشياء وهي كهيئة السراويل تعقد على البدن، ويظن أن هذا من الأمور المباحة. الإحرام يبقى على هيئته، ثم الإزار يلف على البدن، ولا بأس أن يجعل على ذلك شيئا يشد الإزار، حزام أو غيره، والرداء لا يحتاج إلى ذلك. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: ما حكم من حج على نفقة الدولة؟ إذا أعطي شيء من غير سؤال من الدولة ومن غيرها فلا بأس بذلك. وأما إذا كان يسأل ويقدم ويطلب الإعانة فهذا يدخل في السؤال. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.